خشع سمعي وبصري وعظمي ومخي وما استقلت به قدمي، أي جميع أعضاء الإنسان أنها تكون في أي شيء في العبادة. نعم. فقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. نعم. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عيد. وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. نعم. واضح. نعم. جيد، يعني هذا فيما يتعلق أيهما يبدأ الإنسان بالنزوع على يديه على ركبتيه، في ذلك قولان لأهل العلم، واتفق العلماء على جواز الأمرين واختلفوا في أيهما الأفضل، فالأمر في هذا واسع، يعني الأمر في هذا واسع، ولكن الإنسان أيهما يضع، يضع الذي يكون أقرب إلى سجوده إلى خشوعه، يعني الشيء الذي يخشع فيه الإنسان وهذا الأقرب. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك قبل كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسماء فيقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. جيد الله بك. كتاب الموقظة خلي طه يأتي به للمقرأة، الموقظة للذهبي. نعم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بقي شهر كامل يعني يدعو المستضعفين ويدعو على المجرمين باللعن حتى نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، وإذا لعن الإنسان بعينه لا يجوز، وإن جاز للنبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن فقد نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا بأس بذلك، لكن الأمر المحرم اللعن، أن تلعن إنسانا باسمه فهذا محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى بقي شهرا ثم نزل قوله عليه لك من الأمر شيء، فنهي عن هذا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت شوفنا يقول غير مرة باعتبار علي بن المديني، يعني لازم سفيان الثوري ملازمة طويلة، حتى أن سفيان قال لولا علي لما حدثتكم، ولذلك عن همة الطالب تجعل همة عند الشيخ، ولا علي بن المديني سمع من سفيان أحاديث عدة مرات. الأخ لما سألنا يوم أمس الاختبار كيف يعرف ضبط الراوي، مما يعرف بالمعاودة، فهنا علي كان يعاود الراوي، وإذا لما كان يحصل تغيير أقول له هذا بخلاف ما حدثنا به وهكذا، فالمعاودة من ضمن طرق معرفة ضبط الراوي. هل غير في حديثه مرة واحدة غير، فلما قيل قال عليك بالسماع الأول. يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس وربما قال سفيان من فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا، وقال سفيان مرة صلينا قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فارفع، وإذا رفع فارفع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. طبعا هنا حصل محل خلاف بين أهل العلم، يعني إنسان خلف الإمام هل يقول سميع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أم فقط نقول ربنا لك الحمد، فمنهم أخذ بظاهره وإذا قال سميع الله لمن حمده فقولوا، وجاءت الفاتحة في جواب الشر، ومنهم من قال يقول سميع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أخذا بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، والأمر في هذا واسع، والأفضل بإنسان يأتي بهذا مرة وبهذا مرة ولا يسير على طريق واحد حتى يصيب السنة. نعم. يعني شيخنا هنا يعني ربما ورد الأمران، هناك خلاف في الروايات، يعني لا الأمرين

يعني هي كانت أغلب أرض المسلمين بيده. والبقية يعني مروان بن الحكم ذهب إلى فلسطين أخذ فلسطين، ثم بعد أن أخذ فلسطين أخذ دمشق، وبعد أن أخذ دمشق سار توفي بقي 6 أشهر مروان بن الحكم، وحمل الراية تبعده عبد الملك. عبد الملك سار إلى العراق أخذ الكوفة ثم أخذ البصرة، ثم أرسل الحجاج إلى مكة، والمدينة هي من غير أمر يعني، ولو بقي 8 سنوات فهو الخليفة. حدثنا يحيى بن الصالح قال حدثنا فلوح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا أبو سعيد فهجر بالتكبير فجهر نعم سيدي فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرش عن مطرش عن مطرش قال حدثنا هو كان الخليفة الرسمي عبد الله، كان في دار المختار بن عبيد في مصر، وكان قطري بفتح القاف وبفتح الطاء ابن الفجاء في أذربيجان. ذاك عبد الله بن عمر لم يبايع عبد الله بن الزبير، وذاك يعني وجود هؤلاء المختار وقطر بن الفجاء، طبعا قطر يعدونه من الخوارج أضعف دولة عبد الله بن الزبير. ولا لما خرج مروان بن الحكم خروج حقيقي يعني وجود هذه الفجوات مكن لمروان بن الحكم أن يتغلب هو وولده من بعده على عبد الله بن الزبير. قال صليت أنا لا لا تخفى. أول الخليفة الرسمي كان هو كان يزيد بن معاوية، وبعد يزيد بن معاوية 40 يوم، وبعدها يعني الأمر أصبح لعبد الله بن الزبير، ونسقط بايع عبد الله بن الزبير وهو حق بالخلافة، وبقي 8 سنوات. لكن وجود قدر بن الفاج وجود مختار بن عبيد أضعف الدولة نوعا ما، يعني حتى عبد الله بن عباس كان أميرا للبصرة لعبد الله بن الزبير، ولما حصل التقاطع عبد الله بن عباس ما قاتل في هذا الأمر لأنه رأى أن الخسارة حتمية. ولذلك يعني يعد رأس من رؤوس الخوارج مروان بن الحكم في حينها لما خرج، ولما أصبحت هي الدولة الدولة الأموية خلص استقر الأمر، وهي دولة مجاهدة تجاهد في سبيل الله وعلى الشريعة الإسلامية، ولديهم بدعة لها بدعة ولاية العهد، وهذا الأمر وجعل الأمر يعني ملكا عضوضا. لما خرج العباسيون عام 132 يعتبر خروج العباسيين على بني أمية خروج في أول الأمر، وثورتهم ثورة من هي الثورات هي الممنوعة، وسفك الدماء قتلوا في خراسان 600,000، وقتلوا في الشام في دمشق 90,000 من بني أمية و50,000 من الشاميين، حتى استقام حتى أبو العباس سفاح ما سمي بالسفاح لأنه سفح دماء بني أمية أي ذكر يقتلهم. وهكذا لما جاء عبد الرحمن الداخل ذهب إلى المغرب وأقام دولة ما عدة من الخوارج، عبد الرحمن الداخل وأقام دولة يحكم بالشريعة وجاهد في سبيل الله، والعلماء سكتوا يعني هذا خليفة هنا في المشرق وهذا خليفة في المغرب، وأبو جعفر أرسل له جيش فقط الذين أسرهم ثم قتلهم عبد الرحمن الداخل 7,000 شخص، يعني كان الداخل قويا جدا، وبنى مكتبة حتى عثر على مكتبة قبل سنوات فأقام دولة عظيمة، حتى نفس عدوه أبو جعفر المنصر سماه ماذا؟ سماه بسقر قريش. شيخ لاحظت أن عبارتك دقيقة جدا، قلت لما خرج الدولة الأموية يعني هل يعتبر أنه أول من ألغى الاختلاف على منهاج النبوة وبعدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملكا عضوضا؟ نعم نعم. هل يعتبر هذا بداية الملك العضوض؟ نعم هو بلا شك، يعني لا يسمى خلاف. خلافك معاوية شيخنا ليس بدأ الملك العضوض بها؟ على كل حال يعني نعم شيخنا تنعقد خلافتان بأن واحد لما قلنا هي الأصل لا تنقعد لا تنعقد إذا كان في مكان واحد. نعم نعم. لكن هذا في أقصى الدنيا وهذا في أقصى الدنيا، الفقهاء سكتوا، نحن نأخذ من طريق الفقهاء إنما سكت الفقهاء عن هذا الأمر. نعم ليس فقط يعني كلاهما كان يقيم الجهاد ويقيم الحكم بالشريعة الإسلامية، نعم. بل هم كانوا يتنافسون، هو أراد أن يرسل ابن أخيه إلى بغداد أنه أي عالم بارز يأتي به ويعرض له ما حتى يأتي به إلى المغرب. نعم.